العشرة ثم بعد ذلك تصلي المغرب بين صلاة صلاة إلا التي أتمت. نعم، المقصود من الحديث بالرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة، أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء قيام الفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية، لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره. في جزئيات من الأحاديث، منها مثلا حديث معاذ المعروف، ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين، فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرض. فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة، سيريكم أمراء يؤخرون، رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام، فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام عليكم السلام ورحمة الله. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مسألة القضية، الأصل الإباحة أو براءة الذمة، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وما دام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة المنكرة لم تصح، فإذا لا يبقى معنا ما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع. هذا ما عندي. ما في أفضلية. نعم. ما في أفضلية، لأنه هو أحد أمرين، إما أن يصلي المغرب خلف العشاء أو موافقا لما في صلاة العشاء يصلي خلف العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد أن يصلي. ماذا يعني في اسم المغرب؟ الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته، وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها. في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته، وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته. والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فعليه أن يصليها حين يذكرها. حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء، فعليه إذن هو أن ينوي صلاة الفائتة في التعبير المصطلح عليه، وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها، لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خيار في الموضوع، لا بد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي المغرب والعشاء. أبدا لا يصلي، لأنه يصلي صلاة في غير وقتها، ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها. من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرح فيقول لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال إيه في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. فالحديث يقول فليصلي حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ مرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويته، وبذلك أغنيت عن الرد. الجواب فيما رويته، وبعد لماذا رجعت قرني الشيطان إلى المال؟ لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان به فارتعلوا عنه. لو صلى العشاء وكان تذكر انه مصر المغرب بطل الصلاه بطل صلاه العشاء.